ما هو بالفعل الواقع من الإنسان، مثل مرض، غضب، حزن، هل هذا فعل مثل ضربة؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ كيف؟ ما شاء الله، أجل أنت مثل ما بغت صرت مريض ومثل ما بغت صرت صحيح؟ نحن بعد تقوم علينا أمنات تقول أبان صدق تراني مريض، ما ينتظر واحد ما يستطيع أن يمرض نفسه. تستطيع؟ نعم نعم. ايش قوله المضاهي؟ ايه هل المقصود بالمضاهي الوزن السابق على الله او المضاهي لوزن الوزن الثاني؟ قعنسس، المضاهي له بالوزن قعنسس، والمضاهي لوزن الوزن وزن هي على افعنلل، المضاهي له افعنلل. ايها ها كيف؟ هنا لا تأتي مضارع مضارع أو ماضي يحرنجم حرنجم يحرنجم قانسس يقانسس. وقت فؤاد تبغى تعرف يلا فؤاد إيش ها إيه عرض هذا أي من العرض؟ لا لا ها؟ أبو يحيى كل أستغفر الله وأتوب إليه. لا لا نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع. يقول أنت لو لا أنت شو عندنا الآن؟ سمعنا يا عبد الله عوض ها جديد ما هو مراجعة يا فرق درس جديد هكذا زعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعد لازما بحرف جر من حذف فنصب من جر نقلا، وفي ان وان يطلد مع من لبس تعجبت ان يدو. والاصل سبق فاعل سبق فاعل مع والاصل سبق فاعل مع الكمن من البس من زاركم نسج اليمن. ويلزم الاصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان، ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكره ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله ايش تكسر براده ما تنكسر. طيب تمام، بس لا يكون فيه جمر ما يبلع الاكسجين ويموت الواحد. دور غير الطعام اكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم، لأنها تدخل المتعدي المتعدي واللازم. طيب مثاله في اللازم المجيء جئته. طيب أحسنت. العلامة الثانية التي لم يذكرها ابن مالك هي نعم غير متعدد، مثل لا صار مسلم دون ان يعد بحرف صار اسم مفعول دون أن يعد بحرف. زين، مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب، أكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي قبيد؟ أن ينصب به مفعول إلا إن لم يكن نائب فاعل. أحسنت. إذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح لا نفعل كيف؟ إذا لم نجد المفعول، نحن قلنا إن كل متعدي لازم ينصب مفعول، لكن ما وجدنا المفعول فضلا فلا تمام. هذا الذي إذا لم نجده فمعناه أنه محذوف، لأن كل متعد لا بد له من مفعول به، فإذا لم نجده أمامنا فهو محذوف. طيب، أما عدد هل يحذف ولا معروف؟ طيب، من ضوابط اللازم أشياء ذكرها ابن مالك. خالد، منها أفعال السجايا مثل فهم ونهي. فهم مو صحيح. فهم مهم أفعال السجايا. تقول فهمت الدرس. نهم. طيب، وغيره مالك ذكر نهم، لكن نبي كان جيب بن داود مريضة. ايش مريضة ومريضة ايه وماتع ايه عرض فؤاد ها ضرب غضب عرض. طيب، هذا من الضابط. من الضوابط ايضا فعل الله، مثل نعم اطمأن. طيب، شعر. طيب، الأخ من ضابط أيضا لا هذا شروفة. لا هذه من أفعال السجائر. جليسة. لا يا أخي، ضوابط الذكر من مالك. فعل لا انتهينا منها. قعنسسة. إيه طيب، ما شابه قعنسس. زين قعنسس. عن لل صح، يعني ما كان على وزن عن لل. طيب، مثاله. طيب، من غير اللقاء. لا أنت احرن جمع. أحسن. وقنسس وحرم بديك على وزن عن لل. ما هو على وزن عن لل. كيف هذا على وزن احرم باء على وزنك عن لا. طيب احرم بها كم احرم بديك اذا انتفى شلي وقال لكن طيب كم من حرف كم من حرف اي عندنا همزة وصل زين حرف والحاء وعندنا حاء والراء عندنا راء نون زائدة باء وألف. كم صار؟ وش صارت على وزن؟ على وزن على هذا على وزن عمدًا. صحيح، وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى مثل